بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا لشيخنا ولوالديه وللمسلمين. يقول المؤلف: الوجه 54: أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بالفضائل العلمية في أعلى الولايات الدينية وأشرفها، وقدم بالعلم الأفضل على غيره. فروى مسلم في صحيحه حديث أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم إسلاما أو سنا. وذكر الحديث. فقدم في الإمامة تفضيله العلم على تقدم الإسلام والهجرة، ولما كان العلم بالقرآن أفضل من العلم بالسنة لشرف معلومه على معلوم السنة قدم العلم به، ثم قدم العلم بالسنة على تقدم الهجرة. وفيه من زيادة العمل ما هو مميز به، لكن إنما راعت التقديم بالعلم ثم بالعمل، وراعت التقديم بالعلم بالأفضل على غيره، وهذا يدل على شرف العلم وفضله، وأن أهله هم أهل التقدم إلى المراتب الدينية. الوجه 55: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا من الأوجه التي نص عليها رحمه الله تعالى في بيان فضل العلم وشرفه، وأن الناس بحاجة إليه أشد من حاجتهم إلى ما سواه، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بالفضائل العلمية في الولايات الدينية على من لم يكن متمثلا أو متصفا بها، مما يدل على أن التفاضل إنما يكون بالعلم، لا يكون بنسب ولا بكثرة مال ولا بشرف ولا بسؤدد ولا بكثرة ولد ولا غيره. وهذا لا شك أنه وجه صحيح في بيان فضل العلم وشرفه. وقول صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم اقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم إسلاما أو سنا، بين وجه الدلالة منه، وقال لما كان العلم بالقرآن أفضل من العلم بالسنة لشرف معلومه، وهو تدبر كلام الله، قال على معلوم السنة قدم العلم به، ثم قدم العلم بالسنة على الهجرة لقوله فأقدمهم هجرة، لأن الهجرة عمل، فالعلم مقدم على العمل، لأن لا عمل إلا بعلم. قال: وفيه من زيادة العمل ما هو متميز به، ولكن إنما راعى التقدم بالعلم ثم بالعمل، وراعى التقدم بالعمل بالعلم بالأفضل على غيره إلى آخره. نعم. الوجه 55: ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وتعلم القرآن وتعليمه يتناول تعلم حروفه وتعليمها، وتعلم معانيه وتعليمها، وهو أشرف قسمي تعلمه وتعليمه، فإن المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه. فتعلم المعنى وتعليمه تعلم الغاية وتعليمها، وتعلم اللفظ المجرد وتعليمه تعلم الوسائل وتعليمها، وبينهما كما بين الغايات والوسائل. الوجه 56: يعني هذه التنبيهات نوادر، هذا هو المقصود من الدلالة، يعني الدلائل يستطيع الإنسان أن يأتي بأدلة كثيرة، لكن معرفة محل الشاهد من هذا الدليل أو إظهار ما هو خفي، هذا هو الذي يمتاز فيه العلم بعضهم على بعض، أهل العلم بعضهم على بعض. فذكر حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ذكر فيه يقول وتعلم القرآن وتعليمه يتناول تعلم حروفه وتعليمها وتعلم معانيه وتعليمها، يعني يتناول تعلم الحروف وتعلم المعاني. قال وهو أشرف قسمي تعلمه وتعليمه، فإن المعنى هو المقصود، يعني التدبر لمعرفة المعاني أعظم من التدبر إيش مخارج الحروف. مخارج الحروف وسيلة ليست مقصودا، فاشتغال الإنسان بهذه الوسائل دون المقصد الذي هو إيش المعنى المراد في من كلام الله، لا شك أن هذا اشتغال بما هو وسيلة عن عما هو إيش مقصود. قال فإن المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة، فتعلم المعنى وتعليمه وتعليمه تعلم الغاية وتعليمه، وتعلم اللفظ المجرد وتعليمه تعلم الوسائل وتعليمها، وبينهما كما بين الغايات والوسائل. نعم. الوجه السادس والخمسون، ما رواه الترمذي وغيره في نسخة عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، وهذه نسخة معروفة رواها الناس، وساق أحمد في المسند أكثرها أو كثيرا منها، ولهذا الحديث شواهد، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النهمة في العلم وعدم الشبع منه من لوازم الإيمان وأوصاف المؤمنين، وأخبر أن هذا لا يزال دأب المؤمن حتى دخوله الجنة. ولهذا كان أئمة الإسلام إذا قيل لأحدهم إلى متى تطلب العلم فيقول إلى الممات. الله شوف كيف النهمة، لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة، لأن المؤمن إيش ضالته الحق والصواب، فلا يزال الإنسان طالب لهذا الحق والصواب الذي يقربه إلى الله عز وجل حتى يلقى الله. قال وقيل لأحدهم إلى متى تطلب العلم، قال إلى الممات. وقيل لبعض السلف إلى متى تطلب العلم، قال من المحبر إلى المقبرة، ما فيه انقطاع. نعم. قال نعيم بن حماد قال نعيم بن حماد سمعت عبد الله بن المبارك رضي الله عنه يقول وقد عابه قوم في كثرة طلبه للحديث، فقالوا له إلى متى تسمع، قال إلى الممات. وقال الحسن بن منصور الجصاص قلت لأحمد بن حنبل رضي الله عنه إلى متى يكتب الرجل الحديث، قال إلى الموت. وقال عبد الله بن محمد البغوي سمعت أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول إنما أطلب العلم إلى أن أدخل القبر. الله أكبر. الله هذه الآثار اللي ترفع الهمة. الله أكبر. نعم. وقال محمد بن إسماعيل الصائغ كنت أسوق مع أبي ببغداد، فمر بنا أحمد بن حنبل وهو يعدو ونعلاه في يديه، فأخذ أبي بمجامع ثوبه فقال يا أبا عبد الله ألا تستحي، إلى متى تعدو مع هؤلاء، قال إلى الموت. يعدو مع إيش؟ مع أهل الحديث، تنقلون اسمعوا في حافظ هناك جزائر البلدة معها حديث، يجون يجرون حتى يسمعون الحديث. وقال عبد الله بن بشر الطالقاني أرجو أن يأتيني أمر ربي والمحبرة في يدي، ولم يفارقني القلم والمحبرة. وقال حميد بن محمد بن يزيد البصري جاء ابن بسطام الحافظ يسألني عن الحديث، يسألني عن الحديث، فقلت له ما أشد حرصك على الحديث؟ فقال أو ما أحب أن أكون في قطار آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. آل الرسول هنا من أتباعه على دينه، لأن آل الشيء يكون أهل بيته ويكون أتباعه. وقيل لبعض العلماء إلى متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ قال ما حسنت به الحياة. وسئل الحسن عن الرجل له 80 سنة أيحسن أن يطلب العلم؟ قال إن كان يحسن به أن يعيش. الوجه 57 ما رواه الترمذي أيضا من حديث إبراهيم بن الفضل عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها. قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وإبراهيم بن الفضل المديني والمخزومي يضعف في الحديث من قبل حفظه، وهذا أيضا شاهد لما تقدم وله شواهد. والحكمة إبراهيم بن الفضل المديني المخزومي قال يضعف في الحديث من قبل، يعني هذا الرجل ما هو من عامة الناس، هو عالم ويفتي ويتكلم في العلم، لكن إيش في الروايات يضعف حفظه، فتجد أنه يخبر بالشيء إما ناقص وإما زائد وإما يخلط هذا بهذا. فلأجل هذا كلامهم على هؤلاء كلامهم على أهل العلم. نعم. والحكمة هي العلم، فإذا فقده المؤمن فهو بمنزلة من فقد ضالة نفيسة من نفائسه، فإذا وجدها قر قلبه وفرحت نفسه بوجدانها. كذلك المؤمن إذا وجد ضالة قلبه وروحه التي هو دائما في طلبها ونشدانها والتفتيش عليها، وهذا من أحسن الأمثلة، فإن قلب المؤمن يطلب العلم حيث وجده أعظم من طلب صاحب الضالة لها. الوجه 58 قال الترمذي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا خلف بن أيوب عن عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في منافق: حسن سمت وفقه في الدين. قال الترمذي هذا حديث غريب لا يعرف هذا الحديث من حديث عوف إلا من حديث هذا الشيخ خلف بن أيوب العامري، ولم أرى أحدا يروي عنه غير أبي كريب محمد بن العلاء ولا أدري كيفه. وهذه شهادة بأن من اجتمع فيه حسن السمت والفقه في الدين فهو مؤمن، وأحرى بهذا الحديث أن يكون حقا، وإن كان إسناده فيه جهالة فإن حسن السمت والفقه في الدين من أخص علامات الإيمان، ولن يجمعهما الله في منافق، فإن النفاق ينافيهما وينافيانه. الوجه 59 قال الترمذي حدثنا مسلم بن حاتم الأنصاري قال حدثنا أبو حاتم البصري قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال يا بني وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. وفي الحديث قصة طويلة. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ومحمد بن عبد الله الأنصاري صدوق، وأبوه ثقة، وعلي بن زيد صدوق، إلا أنه ربما يرفع الشيء الذي

الحديث اللي قبله قال مثل قال من الإثم من الإثم. نعم. وعندنا مثل الإثم مثل مثل إثمي. أنت عندك ابن عون وحنا عندنا ابن عوف. ابن عون يروي عن أبي هارون. لأن أظنت أن بس ما مر علينا ابن عون ولا ابن عوف. وما مسجل عندك شيء في الحاشية أن في نسخة ابن عوف؟ الواسطة من مطبوعات جامع الترمذي في هذا الموضع وثبت في مواضع أخرى وذكر عن الحديث عند ابن عوف. ابن عوف. اكتبوا نسخة. نسخة ابن عوف. ايه. حتى في من سبق كانت شفرة بسيطة. مثل قال في قول الإمام أحمد أنا أطلب العلم. أيوة. ذكر أنا. فقط. إيه. قال إنما. إيه. ما في بس ذكرنا في وقته. عشان ما يضيع. نعم. وأبو هارون اسمه عمارة بن جويم. الوجه الحادي والستون. ما رواه الترمذي من حديث أبي داود عن عبد الله بن عبد الله بن سخبرة. عن سخبرة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم كان كفارة لما مضى. وهذا الأصل لم أجد فيه إلا هذا الحديث وليس بشيء، فإن أبا داود هو نفيع الأعمى غير ثقة، ولكن قد تقدم أن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. وقد رويت آثار عديدة عن جماعة من الصحابة في هذا المعنى، منها ما رواه الثوري عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن عباس أن ملكا موكلا بطالب العلم حتى يرده من حيث أبداه مغفورا له. ومنها ما رواه فطر بن خليفة عن أبي الطفيل عن علي من تعال عبد قط ولا تخفف ولا لبس ثوبا ليغدو في طلب العلم إلا غفرت ذنوبه حيث يخطو عند باب بيتي الله. وقد رواه ابن عدي مرفوعا وقال ليس يرويه عن فطر غير إسماعيل بن يحيى التيمي. قلت وقد رواه إسماعيل بن يحيى هذا عن الثوري، قال حدثنا محمد بن أيوب الجوزجاني عن مجالد عن الشعبي عن الأسود عن عائشة مرفوعا من انتعل ليتعلم خيرا غفر له قبل أن يخطو. وقد رواه عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن فطر عن أبي الطفيل عن علي. وهذه الأسانيد وإن لم تكن بمفردها حجة، فطلب العلم من أفضل الحسنات والحسنات يذهبن السيئات، فجدير أن يكون طلب العلم ابتغاء وجه الله يكفر ما مضى من السيئات. فقد دلت النصوص أن اتباع السيئة الحسنة أن إتباع السيئة الحسنة تمحوها، فكيف بما هو أفضل الحسنات وأجل الطاعات؟ فالعمدة على ذلك لا على حديث أبي داود والله أعلم. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الرجل لا يخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبل تهامة، فإذا سمع العلم خاف ورجع وتاب فانصرف إلى منزله وليس عليه ذنب، فلا تفارقوا مجالس العلماء. الوجه الثاني والستون. ما رواه ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال

وهذا أصرح ما يكون في إثبات صفة السمع، ذكر الماضية والمضارعة واسم الفاعل سمع يسمع وهو سميع وله السمع، كما قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في جانب البيت وإنه ليخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. والثاني سمع الفهم كقوله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأفهمهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون لما في قلوبهم من الكبر والإعراض عن قبول الحق، ففيهم آفتان، إحداهما أنهم لا يفهمون الحق لجهلهم ولو فهموه لتولوا عنه وهم معرضون عنه لكبرهم، وهذا غاية النقص والعيب. الثالث سمع القبول والإجابة كقوله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، أي قابلون مستجيبون، ومنه قوله تعالى سماعون للكذب أي قابلون له مستجيبون لأهله، ومنه قول المصلي سمع الله لمن حمده أي أجاب الله حمد من حمده ودعاء من دعاه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم أي يجيبكم. والمقصود أن الإنسان إذا لم يكن له علم بما يصلحه في معاشه ومعاده كان الحيوان البهيم خيرا منه لسلامته في المعاد مما يهلكه دون الإنسان الجاهل. نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أفادنا رحمه الله أن السمع يأتي لأحد ثلاث معاني، إما إدراك الصوت أو إدراك المعنى أو الإجابة، يعني فقول قال سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده، وهو سبحانه موصوف متصف بأنه يسمع الأصوات.